إذا أرضعت امرأة فهل لها حقوق علي هي وبناتها وأولادها من زيارات ونفقة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أما الزيارة فهي تعتبر أما لك تزورها، وأما النفقة فليس لها عليك نفقة، وإن أحسنت لها فهذا أمر حسن، والله المستعان. أحسنت إليها من باب الإحسان لا من باب الوجوب.